فصل: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول الله تعالى: واذكر اسم الله عليها صواف. ومر ابن عمر على رجل قد أناخ صواف يعني قائمة. نعم. ومر ابن عمر على رجل قد أناخ بدنته لينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ثم يجئها بالحربة في الوحدة، يجاؤها يعني ينحرها، ثم يجاءها بالحربة في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه، بدنه. طيب، يقول: السنة نحر الإبل قائمة، نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الكريمة يقول الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف. لكن لو نحرها باركة، لو نحرها باركة فإنه يجوز، لكن الأفضل أن تنحر وهي قائمة، وهي قائمة، لأن ذلك أبلغ في إراقة الدم. نعم. قال: ثم يجأها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه، إيش؟ ويذبح سائر الحيوان، ويذبح سائر. وش بعدها؟ في سقط عندنا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه، وش بعدها؟ ويذبح سائر الحيوان. أقرأ عليك؟ أيه أقرأ. ويذبح سائر الحيوان، لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يعني أن النحر خاص بالإبل، وما عداه فهو ذبح. فالبقر يقال ذبح، والغنم يقال ذبح، ولكن قد يطلق النحر على البقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رآها، ما رأى أصحابه رؤيا قتل بدر، قال: إني رأيت بقرا تنحر، بقرا تنحر. فالنحر قد يطلق على الذبح، لكن الأصل إذا قيل نحر فإنه خاص بالإبل، وما سواه فهو ذبح. نعم. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين اللذين ضحى بهما، فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح، لكنه يكون مخالفا للسنة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب ذلك، ولأنها أولى الجهات في الاستقبال. طيب، يقول: يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، إلى القبلة. وهذا يعني استحباب توجيه الذبيحة للقبلة ظاهر كلامه العموم، وأن ذلك عام فيما ذبح قربة لله عز وجل، كالهدي والأضحية والعقيقة، وما وجب لترك واجب أو فعل محظور، وما ذبح لأجل اللحم، وما ذبح لأجل اللحم، وهو كذلك. فالفقهاء رحمه الله يقول: يسن أن يوجه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح، سواء كان ذلك الذبح قربة كما لو ذبح هديا أو أضحية أو عقيقة، أو كان لأجل اللحم، أو كان لأجل اللحم. ولكن نظر بعض العلماء في ذلك وقال: إن التوجيه إلى القبلة إنما يكون فيما ذبح قربة، ذبح قربة إلى الله عز وجل، كالهدي والأضحية والعقيقة. وأما ما ذبح لا على وجه التقرب إلى الله، كما لو ذبح لأجل اللحم أو لإكرام الضيف أو ما أشبه ذلك، فلا يسن، لا يسن ذلك. نعم. فصل: فإن ذبحها من قفاها فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة حلت، لأنها ماتت بالذبح، وكذلك ما جرح في غير مذبحه، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع والمريضة إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة حلت، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. ولحديث جارية طيب الآن يقول: وإن ذبحها من قبل، ويستحب توجيه الذبيحة للقبلة. تقدم لنا أن التسمية على الذبيحة أنها شرط على الصحيح، أنها شرط على الصحيح. وما صيغة التسمية؟ صيغتها أن يقول: بسم الله، بسم الله، وإن أضاف ذلك إلى ما يختص بالله عز وجل صح. لكن هل يشرع أن يقول: الرحمن الرحيم، أو لا؟ هل يشرع أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب، يكره أن يقول: الرحمن الرحيم. قال لأن هذا لا يليق بالمحل، تقول الرحمن الرحيم وأن تذبح البهيمة وهذا ليس رحمة، وهذا فيه نظر. والصواب أنه لا بأس أن يقول الرحمن الرحيم، وكونه يقول غير لائق بالمحل بل نقول هو لائق بالمحل، لأن من رحمة الله عز وجل أن سخر هذه البهائم لنا، هذا رحمة من الله عز وجل. إذن قول من قال من العلماء يكره أن يقول الرحمن أن يزيد الرحمن الرحيم لأنه ليس لائقا بالمحل، نقول فيه نظر، فيه نظر، بل من رحمة الله عز وجل تسخير هذه البهائم. وهل يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نقول لا يشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تشرع لأنه لم يرد، وهذه عبادة والأصل في العبادات التوقيف. وهل يسن التكبير أو لا يسن؟ الفقهاء رحمهم الله عمموا الحكم وقالوا يسن أن يكبر في كل ذبح، حتى ما ذبح لحما، يعني ما ذبح قربة وما ليس بقربة، ما ذبح قربة وما ليس بقربة. ولكن الظاهر أن ما ذبح قربة فإنه يكبر فيه، يقول بسم الله والله أكبر، وأما ما ذبح لا على سبيل التقرب إلى الله عز وجل فلا يشرع ذلك. نعم. إذن صار عندنا الآن التسمية، التسمية سبق أنها شرط، وصفتها بسم الله، ولو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع. التكبير نقول إن كانت الذبيحة قربة شرع، كما في حديث عائشة ذبح ضحى بكبشين أملحين أقررين سمى وكبر، وضع رجله على صفاحيهما فسمى وكبر. نعم. ولحديث جارية، لكن لو قال بسم الرحمن الرحيم لا بأس، لأن الرحمن صفة. ولحديث جارية كعب إذا أصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها وما لم يبق فيه إلا. طيب يقول فصل: وإن ذبحها من قفاها، من قفاها يعني ذبح البهيمة من القفا، فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة حلت، إلا وأتى إلى شاة مثلا وذبحها من القفا فإنها تحل، لأنه حصل إنهار الدم، حصل إنهار الدم. لكن هذا ليس أمرا مطلوبا أو مشروعا، السنة أن يكون الذبح في الحلق. يقول رحمه الله: وفيها حياة مستقرة، مستقرة. وللحياة المستقرة علامتان: العلامة الأولى أن تتحرك البهيمة حركة مذبوح، أن يكون فيها حركة، أن تضطرب وتتحرك. والعلامة الثانية خروج الدم بقوة، خروج الدم بقوة، فإن خرج الدم ضعيفا فمعنى ذلك أنه ليس فيها حياة مستقرة. إذن الحياة المستقرة تعرف بأمرين: الأمر الأول الاضطراب، تتحرك البهيمة فتحركها واضطرابها يدل على أن فيها حياة. والعلامة الثانية خروج الدم، خروج الدم بقوة احترازا مما لو خرج الدم على وجه ضعيف، فهذا لا تكون به الحياة مستقرة. قال رحمه الله: لأنها ماتت بالذبح، وكذا ما جرح في غير مذبحه، يعني إن أدركه هو فيه حياة مستقرة ذكه، ذكه. فلو قدر مثل أنه رمى غزالا وأدركه وفي حياة حي يذكيه، أو يكتفي بالإصابة الأولى، نعم لا بد من تذكيته. لو قدر أنه صدم بسيارة مثلا، صدم شاة أو عنده شاة سقطت من مكان وأدركها وفيها حياة فإنه يذكيها. ولهذا قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمريضة إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة حلت، لقوله: إلا ما ذكيتم. شوف الآية: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، إلا ما ذكيتم يعود على قوله والمنخنقة وما بعد وما عطف عليها. قال: ولحديث جارية كعب إذا أصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. نعم. وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح، لأنه صار في حكم الميت، وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تباح. في التكرار أول 510 وما لم يبق مكرر عندنا الآن: وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح لأنه صار في حكم، وأول الصفحة: وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح لأنه صار في حكم الميت. السطر هذا كله زائد، السطر الأول من صفحة 510 زائد. ولهذا العلماء رحمه الله يقولون إذا كان هناك زيادة تكرار في الكلام، تكرار في الكلام، أيما تحذف الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأنه هو الذي ورد على الأول، ورد على الأول. يعني مثل الكلام إلا حركة مذبوح، إلا حركة مذبوح مكرر، تحذف الثاني، لأن يعني الأول مو بزائد أصل، والثاني زائد. وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح. فصل. ويكره نعم، هذا ما لم يدركه وفيها حياة مستقرة. فلو مثلا قدر أن وثنيا ذبح بهيمة أو أصابها ولكن أدركها وفيها حياة مستقرة فإنه تحل. لا أقول لو ذبحها ذبح وفيها إلى الآن حياة، أي لا أقصد أن الوثني أصابها ما ذكها تذكية كاملة وأدركها وفيها حياة مستقرة فإنها تحل. يعني نقول إذا أدركها وفيها حياة مستقرة، أما إذا كان فيها حركة مذبوح فلا تحل. نعم.